أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 56 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن صفة الصلاة والأركان التي يجب أن تتوفر من أجل أن تنعقد هذه الصلاة. تكلمنا في الدرس اللي فات عن الركوع، وشرعنا كذلك في الركن السادس من أركان الصلاة وهو الاعتدال، وعرفنا أن الاعتدال ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته وقال: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وهذا أمر وهو للوجوب. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول: وسادسها اعتدال ولو في نفل على المعتمد. والاعتدال في اللغة هو الاستواء والاستقامة، وأما الاعتدال في الشرع يعني الاعتدال الذي أمرنا الله عز وجل به شرعا، هو عود المصلي إلى ما كان عليه قبل ركوعه، عود المصلي إلى ما كان عليه قبل ركوعه. فعلى ذلك لو أنه كان يصلي قائما فركع وبعدين اعتدل وهو جالس، نقول لا يصح هذا الاعتدال، لابد أن يعتدل قائما كما كان قائما قبل أن يركع. وهذا من جملة فوائد فهم هذا التعريف. لما نقول عود المصلي إلى ما كان عليه قبل ركوعه يعني ينظر إلى حاله قبل الركوع ويعود إليه سواء كان قائما أو غير ذلك. وعرفنا أن الاعتدال هذا ركن قصير شرع للفصل بين الركوع والسجود، كما هو الحال بالنسبة للجلوس بين السجدتين. معنى ذلك أنهما غير مقصودين لذاتهما، ولهذا لو طولهما بطلت صلاته. والإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق وهو آخر ما صنف ذكر أنهما ركنان طويلان. طيب من أين أتى النووي رحمه الله بهذا الاختيار؟ أتى بهذا الاختيار من السنة. السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول هذين الركنين في غير دعاء القنوت ولا دعاء النازلة، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي أنه في صلاة من طول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن. لكن على معتمد المذهب هو ركن قصير شرع للفصل بين الركوع والسجود، كما هو الحال بالنسبة للجلوس بين السجدتين. عرفنا أن الاعتدال له شروط ستة، وهذه الشروط هي شروط صحة. أول هذه الشروط أن يصح ما قبله، الثاني أن لا يقصد به غيره، الثالث أن يطمئن فيه، الرابع أن تكون الطمأنينة يقينا، الخامس أن ينصب فقار ظهره. فلو اكتفى بالانحناء دون الانتصاب لا يصح ذلك. آخر هذه الشروط قلنا أنه لا يطوله زيادة على الذكر المشروع وقدر الفاتحة، لو زاد على ذلك بطلت الصلاة إلا في اعتدال الركعة الأخيرة، قلنا لا يضر تطويله لأنه محل القنوت في الجملة، كما صححه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. الإمام الرملي رحمه الله بيقول لا يضر تطويله بدون قنوت، فجرى الخلاف بينهما في هذه المسألة. قال الشيخ رحمه الله: وسادسها اعتدال ولو في نفل على المعتمد، يعني حتى لو كان يصلي نفلا فلابد أن يعتدل في صلاته. وفي مقابله قول آخر لا يجب الاعتدال في النافلة، وكذلك في الجلوس بين السجدتين، وهذا ضعيف. المعتمد أن الاعتدال فرض وركن من أركان الصلاة حتى ولو في نفل. قال: ويتحقق بعود أو بعود بعد الركوع لبدء بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما كان أو قاعدا، وهذا هو تعريفه، وهذا الذي يتحقق به الاعتدال أن يعود لما كان عليه قبل الركوع. فلو كان قائما لابد أن يعود قائما، لو كان قاعدا لابد أن يعود قاعدا. قال رحمه الله تعالى: ولو شك في إتمامه عاد إليه غير المأموم فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته. لو شك في إتمامه، يعني في إتمام الاعتدال، شك بعد السجود هل اطمأن في هذا الاعتدال أو لا، فيجب عليه حينئذ أن يعود إلى هذا الاعتدال، لأن الأصل أنه لم يأتي به، وهذا ذكرنا نحوه في الأركان السابقة، فلابد أن يعود فورا وإلا بطلت صلاته. قال: والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه، يعني لو أن الشك هذا حصل من المأموم فلابد أن يأتي بركعة لكن بعد أن يسلم الإمام. لماذا يأتي بركعة؟ لأنه ترك ركنا أو لم يتحقق من إتيان ركن من أركان الصلاة اللي هو الاعتدال، فلا يكون متحققا إلا بأن يأتي بركعة كاملة. ثم شرع الشيخ رحمه الله في الكلام عن سنن هذا الركن، فقال: ويسن أن يقول في رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده، أي تقبل الله منه حمده. والجهر به لإمام ومبلغ لأنه ذكر انتقال. هذه من جملة المستحبات، إذا رفع من الركوع وأراد أن يعتدل يقول: سمع الله لمن حمده. يبقى نلاحظ هنا محل هذا الذكر متى، أو محل هذا الذكر فيما رفع أو فيما إذا رفع من الركوع، وهو بيرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. فإذا انتصب قائما قال: ربنا ولك الحمد، قال: ربنا ولك الحمد. وهذا الذكر يستحب الجهر به لإمام وكذلك لمبلغ عن الإمام. لماذا؟ لأنه ذكر انتقال، ودي مسألة أيضا تعرضنا لها قبل ذلك، وقلنا أن المبلغ إذا رفع من الركوع هل يقول ربنا ولك الحمد كما هو الشائع، ولا يقول سمع الله لمن حمده؟ قلنا يقول سمع الله لمن حمده لأنه مأموم، ويستحب للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام، لكن يجهر به لأنه مبلغ، يجهر به لأنه مبلغ، فخرج بذلك المنفرد. فالمنفرد لا يجهر به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فيقول ذلك وهو ناوي الذكر أو الذكر والإسماع. طيب، لما الشيخ هنا يقول والجهر به لإمام ومبلغ، فالمربي مبلغ هنا إيش؟ يعني مبلغ احتيج إليه زي ما أيضا قيدناه فيما مضى، فلابد أن يكون بهذا القيد، لأن المبلغ إذا لم يكن له حاجة أو لم يحتج الناس إليه فيكره حينئذ أن يبلغ عن الإمام. من هذه السنن أيضا قال الشيخ رحمه الله: وأن يقول بعد انتصاب للاعتدال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا الحديث رواه البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتدل قال: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. وملء ما شئت من شيء بعد، يعني بعدهما كالكرسي والعرش. قال: وملء بالرفع صفة وبالنصب حال، يعني ممكن تقول ملء السماوات وملء الأرض، وممكن تقول ملء السماوات وملء الأرض. قال: وأن يزيد من مر أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. طيب شيخنا بيقول إن الإمام وكذلك المبلغ يقول بعدما ينتصب للاعتدال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: وأن يزيد من مر أهل الثناء والمجد إلى آخره. ما المقصود بقوله وأن يزيد من مر؟ يقصد من هنا؟ طيب احنا أولا نقول قوله هنا وأن يزيد من مر، قوله هنا وأن يزيد من مر، المراد بذلك أولا المنفرد. المنفرد يستحب له أن يزيد بعدما يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يقول: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد إلى آخره. يستحب للمنفرد أن يزيد هذه الزيادة. وكذلك ممن يستحب له الزيادة الإمام إذا كان لقوم محصورين راضين بالتطويل. إيه معنى إمام لقوم محصورين؟ يعني لا يصلي خلفه غيرهم، يعني لا يصلي خلفه غيرهم، وهم يرضون بتطويل هذا الإمام، فحينئذ يستحب للإمام أن يطول. خلاص هؤلاء هم الذين يصلون خلفي ويعلمون صلاتي ويرضون بتطويلي، فيزيد هذا الإمام هذا الذكر: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم قال الشيخ رحمه الله: وسن قنوت بصبح، أي في اعتدال ركعته الثانية بعد الذكر الراتب على الأوجه، وهو إلى من شيء بعد. وهذه من جملة المستحبات. يستحب ويسن في الاعتدال القنوت، وذلك للحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن محمد بن سيرين قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ فقال أنس: بعد الركوع يسيرا. قال: بعد الركوع يسيرا. وكذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد والدرقطني والبيهقي والحاكم، وصححه الإمام النووي في المجموع، أن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. فيسن القنوت لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نقول يسن القنوت يعني إيه؟ يعني يسن القنوت في موضعه، ويسن كذلك أن يكون بلفظ الجمع. وأفضل القنوت، عايزك تنتبه لكلمة أفضل، أفضل القنوت أن يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. وهذا دعاء القنوت الذي ورد برواية سيدنا الحسن ابن علي ابن أبي طالب، ورواه كذلك النسائي، ورواه أبو داود، ورواه الترمذي، ورواه ابن ماجة وغيرهم. فيستحب والأفضل أن يأتي بهذه الصيغة. فإذا دعا وقنت فإنه يستحب أن يرفع اليدين. طيب لما نقول يستحب أن يرفع اليدين، حينظر فين؟ نظره حيكون منصب فين؟ احنا قلنا الأصل أن نظره يكون في موضع السجود، إلا فيما استثني، استثنينا قبل ذلك في التشهد، إذا قال إلا الله ورفع إصبعه السبابة، يبقى هنا سينتقل نظره إلى السبابة. أيضا من هذه المواضع في القنوت سيجعل نظره إلى يديه، سيجعل نظره إلى يديه إذا ألصق اليدين ببعضهما. طيب لو فرق اليدين سينظر حينئذ إلى موضع السجود، سينظر حينئذ إلى موضع الإيه؟ السجود. يبقى تاني بنقول الأفضل أن يأتي بهذه الصيغة من الدعاء، يسن أن يرفع اليدين في هذا الدعاء وهو بيقنت في الفجر، وينظر إلى موضع السجود ولا ينظر إلى اليدين؟ قلنا الأصل أنه ينظر إلى موضع السجود، لكن هنا في هذا الموضع ينظر إلى اليدين إن ألصقهما ببعضهما. أما لو فرق اليدين سينظر إلى موضع السجود. ويسن كذلك الجهر في هذا القنوت فيما لو كان يصلي منفردا أو كان يصلي إماما، يسن الجهر في هذا القنوت. ولما نقول الجهر في القنوت يعني في كل القنوت، الدعاء والثناء والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه حتى ولو صلاها نهارا. وإحنا عرفنا قبل كده أن صلاة الفجر هذه تصلى جهرا حتى ولو كان في النهار، لأنها أصلا صلاة نهارية ومع ذلك السنة فيها الجهر. وكذلك يرفع اليدين قلنا، وكذلك الجهر، وكذلك يسن التأمين، يعني يقول آمين، ويسن كذلك أن يصلي ويسلم على النبي وآله وصحبه فيه، يعني في هذا القنوت. طيب احنا بنقول الأفضل أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. هل يمكن أن يدعو بغيره؟ أولا بنقول بعدما يأتي بهذا الدعاء يستحب أن يأتي بدعاء عمر رضي الله تعالى عنه، فيقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك. يبقى أول حاجة يقول إيه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. لو كان بقى منفردا يستحب أن يزيد دعاء عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك الحال فيما لو كان إماما لقوم محصورين راضين بالتطويل، يستحب له أيضا أن يأتي بدعاء عمر بعد هذا الدعاء، فيقول اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، يعني نسرع، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وهذا ثابت عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه البيهقي عن عبيد بن عمير أن عمر قنت بعد الركوع فقال اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، إلى آخر هذا الدعاء. فيستحب أن يأتي بعد هذا الدعاء بدعاء عمر. طيب هل يتعين ذلك؟ يعني لازم علشان يقنط يأتي بهذا الدعاء؟ لا، مش لازم، لا تتعين هذه الكلمات، لا الدعاء الأول الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ولا دعاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، لا تتعين هذه الكلمات، فقط يكفيه دعاء وثناء، يكفيه دعاء وثناء. يعني لو اقتصر على دعاء وثناء أتى بذلك بالسنة. فأقل ذلك يقول اللهم اغفر لي يا غفور، أقل ذلك أن يقول اللهم اغفر لي يا غفور. يبقى هنا عندي دعاء في قوله اللهم اغفر لي، وعندي كذلك ثناء في قوله يا غفور. طيب لو أتى بآية وهذه الآية فيها دعاء وفيها ثناء، ينفع ولا لا؟ ينفع، لا بأس بذلك. كأواخر مثلا سورة البقرة يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهذا أيضا يكفي. يبقى هذه الكلمات غير متعينة، ولكن هذا هو الأفضل، اللي هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء عمر بعده رضي الله تعالى عنه، لكن بالقيد الذي ذكرناه. نرجع لما قاله الشيخ، بيقول هنا: قال: وسن قنوت بصبح، أي في اعتدال ركعته الثانية، يعني بعدما يعتدل من الركعة الثانية. قال: بعد الذكر الراتب على الأوجه. بعد الذكر الراتب يعني يأتي بالقنوت بعد أن يأتي بالذكر المسنون المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ثم يقول: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ويقف هنا. بعدما يصل إلى بعد يبدأ بعد كده يقول إيه: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر. طيب هيجهر بذلك ولا لا يجهر به؟ لقلنا بالنسبة لدعاء القنوت يجهر. طيب الدعاء المأثور لا يسن فيه الجهر، حتى ولو كان لإمام، حتى ولو كان لمبلغ عن الإمام، فلا يسن فيه الجهر. بعدما يفرغ من الذكر الراتب يجهر بقى بالقنوت، يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخر. يبقى الموضع الأول قال: وسن قنوت بصبح. قال: واعتدال آخر وتر نصف أخير من رمضان للاتباع. واعتدال آخرة وتر نصف أخير من رمضان للاتباع، يعني الموضع الثاني الذي يستحب فيه القنوت في الاعتدال الأخير لصلاة الوتر في النصف الثاني من رمضان. في الاعتدال الأخير، فالشيخ هنا بيقول: واعتدال آخرة وتر نصف أخير من رمضان للاتباع. قال: ويكره في النصف الأول كبقية السنة. هنا الشيخ أجاب عن السؤال الذي يدور في أذهان الكثير منا: طب لو أنه أوتر كثر، لو أنه أوتر من أول رمضان زي ما بيفعله كثير من الأئمة، وكثير من الناس أيضا يوترون ويقنطون في هذا الوتر طيلة السنة، ما حكم ذلك؟ هذا مكروه، هذا مكروه. طيب هل يحرم عليه ذلك؟ لا، لا يحرم، حتى وإن طول في هذا القنوط ولا تبطل به الصلاة عند الشيخ ابن حجر رحمه الله، علشان هذا موضع قنوط في الجملة كما قلنا، خلافا للشيخ الرملي. الشيخ الرملي بيقول: لا، لو أنه قنت فطول فلا بأس، ما قنتش يبقى مينفعش يطول، لأن هذا ركن قصير لو طوله تبطل به الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبسائر مكتوبة من الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة ولو مسبوقا قنت مع إمامه لنازلة نزلت بالمسلمين، ولو واحدا تعدى نفعه كأسر العالم أو الشجاع، وذلك للاتباع، وسواء فيها الخوف ولو من عدو مسلم والقحط والوباء، وخرج بالمكتوبة النفع ولو عيدا والمنذورة، فلا يسن فيهما. وده الموضع الثالث من مواضع القنوت، لكن القنوت هنا ليس بقنوت راتب، وإنما هو قنوت نازلة. معنى كده إيه؟ معنى كده إن القنوت عندي قسمان، عندي قنوت راتب وقنوت نازلة. اللي احنا اتكلمنا عنه هذا قنوت راتب، اللي هو القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان، والقنوت في ثانية الصبح. ومعنى راتب يعني يواظب عليه الإنسان، أما القسم الثاني من أقسام القنوت فهو قنوت النازلة. وقنوت النازلة يسن في جميع المكتوبات إذا نزلت نازلة بالمسلمين في أي مكان، ولا يشترط أن يكون في محل النازلة. يعني إحنا الآن في مصر ونزلت نازلة في بلد من بلاد المسلمين، وما أكثر النوازل في أزماننا هذه، فيسن حينئذ قنوت النازلة. لا يشترط أن يكون ذلك في محل النازلة علشان نقول بالاستحباب، لا. فإذا نزلت نازلة بالمسلمين في أي مكان سن قنوت النازلة. فهنا الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: وبسائر مكتوبة من الخمس، يعني في كل المكتوبات من المكتوبات الخمس، يقنط في اعتدال الركعة الأخيرة، سواء كان يصلي صلاة رباعية أو كان يصلي صلاة ثلاثية. قال: ولو مسبوقا، يعني حتى ولو كان مسبوقا. أيضا يصلي مع إمامه ويقنط للنازلة أيضا مع الإمام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لنازلة نزلت بالمسلمين، يعني من أجل أن يرفع هذه النازلة التي نزلت بالمسلمين. قال: ولو واحدا تعدى نفعه، يعني لو نزلت هذه النازلة بواحد من المسلمين، سن لباقي المسلمين في كل مكان أن يقنطوا في صلاتهم وأن يدعوا لهذا المسلم، طالما أن نفعه متعدي. مثال ذلك أسر العالم، العالم أسره الضرر المترتب على أسره يتعدى إلى جميع الأمة، الأمة جميعا أحوج ما تكون لطلبة العلم والعلماء. فلو أسر هذا العالم فهنا يسن لجميع المسلمين أن يدعو الله تبارك وتعالى لهذا العالم بفكاك الأسر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كأسر العالم، قال: أو الشجاع. وذلك للاتباع، يعني سنية قنوت النازلة للاتباع. قال: وسواء فيها الخوف ولو من عدو مسلم والقحط والوباء. يعني كذلك من النازلة الخوف من عدو حتى ولو كان هذا العدو من المسلمين، زي مثلا فئة باغية تقتل في المسلمين وتستبيح دماءهم وأعراضهم ودماءهم، فيسن للمسلمين أن يدعوا من الله سبحانه وتعالى من أجل أن يرفع عنهم هذه النازلة. وكذلك الحال فيما لو نزل بهم قحط، والقحط هو احتباس المطر. وكذلك الوباء، والوباء هو كثرة الموت عن غير طاعون. وبعض العلماء فسر الوباء بالطاعون. الشيخ هنا بيقول: وبسائر مكتوبة من الخمس. قال: وخرج بالمكتوبة النفل، يعني النفل وكذلك صلاة الجنازة وكذلك صلاة العيد لا يسن فيه قنوت النازلة، لا يسن فيه قنوت النازلة، وكذلك لا يكره كما نص عليه ابن حجر رحمه الله تعالى في التحفة. طيب ليه بالنسبة للجنازة؟ بالنسبة للجنازة يكره فيها القنوت لأنها مبنية على التخفيف، وأما بالنسبة للنافلة وكذلك الصلاة المنذورة لا يسن فيها لعدم الورود، لم يرد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط في النافلة، وكذلك الحال بالنسبة للصلاة المنذورة. طيب لو أنه قنت في صلاة مسنونة أو قنت في صلاة منذورة، فإن هذا لا يكره، هو لا يسن وأيضا لا يكره طالما أنه قنت لنازلة. طيب قنت لغير نازلة، هذا مكروه، وبعض العلماء يقول هذا يحرم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلا يسن فيهما، قال: رافعا يديه حذو من كبيه ولو حال الثناء كسائر الأدعية، وذلك للاتباع. وهذه من جملة المسنونات كما أشرنا إليها في أول الكلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: رافعا يديه حذو من كبيه ولو حال الثناء، يعني يسن له وهو يقنط أن يرفع يديه إلى حذو من كبيه حتى في حال الثناء، وهو يقول مثلا: إنه لا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت. كل هذا ثناء الله سبحانه وتعالى. أيضا في حال الثناء يرفع يديه، وده برضو بينبهنا لخطأ شائع عند الناس، ودي أصبحت كده أشبه بالموضة للأسف الشديد، وبقى أمر منتشر ما كانش موجود قبل كده، إن بعض المصلين إذا بدأ الإمام بالثناء على الله سبحانه وتعالى في الدعاء نجد إن بعض المصلين لا يرفعون أيديهم، يفضل منتظر لحد ما يبدأ الإمام في الدعاء فيرفع يديه. هذا خلاف السنة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام الآن ماذا يصنع؟ مش هو رفع إيده وهو بيثني على الله سبحانه وتعالى؟ نعم، يبقى إذن يسن لك كمأموم أن تصنع كما يصنع الإمام حتى ولو في حال الثناء كسائر الأدعية. وقال الشيخ رحمه الله تعالى للاتباع، وهذا جاء في سنن البياقي عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر رضي الله عنه فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء. قال: ورفع يديه وجهر بالدعاء. قال: وحيث دعا لتحصيل شيء كدفع بلاء عنه في بقية عمره جعل بطن كفيه إلى السماء، أو لرفع بلاء وقع به جعل ظهرهما إليها، ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء. ودي برضو مسألة قل من ينتبه لها. السنة عند استجلاب الخير أن يكون بطن الكف إلى السماء. السنة عند استجلاب الخير في الدعاء: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإن أردت فتنة بقوم فاقبضني إليك غير مفتون. السنة في استجلاب الخير في الدعاء أن يكون بطن الكف إلى السماء، اللي هو الهيئة المعروفة التي نفعلها جميعا عند الدعاء. طيب، نزل بهذا الشخص بلاء، عافانا الله والمسلمين، وأراد أن يدعو الله تعالى، أراد أن يدعو الله تعالى من أجل أن يدفع عنه هذا البلاء الذي وقع به. السنة في هذه الحالة أن يجعل ظاهر اليدين إلى السماء. هيغير بقى إيه؟ هيغير صفة اليد وهيئة اليد. يبقى عند استجلاب الخير الكف إلى السماء مرفوعة، وعند دفع الشر والدعاء دفع الشر والبلاء يقلب اليدين ويجعل ظاهر الكف إلى الإيه؟ إلى السماء. وهذا من باب التفاؤل، تفاؤل باستجابة الدعاء، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، كان يفعل ويدعو على هذه الهيئة تفاؤلا بتغير الأحوال وأن الله سبحانه وتعالى سيدفع عنه ما نزل من بلاء. قال: ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء. ويكره الرفع لخطيب حالة الدعاء، يعني وهو على المنبر لا يفعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على رفع السبابة وهو يدعو على المنبر، ومحل ذلك في غير الاستسقاء، ومحل ذلك في غير الاستسقاء. أما في الاستسقاء فيسن أن يرفع اليدين وهو على المنبر، ودي صورة من صور الاستسقاء كما سيأتي معنا إن شاء الله. من صور الاستسقاء أن هو يقتصر على الدعاء فقط وهو على المنبر يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. ففي غير الاستسقاء يكره له أن يرفع اليدين. والصحابي لما رأى خطيبا يفعل ذلك، يعني يرفع يديه وهو على المنبر، قال: قبح الله هاتين اليدين، لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على أن رفع إصبعه، يعني السبابة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وبنحو اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، أي عافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، أي معهم لأندرج في سلكهم، وبارك لي فيما أعطيت وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: وتسن آخره الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. يعني بعد ما يخلص دعاء القنوت يسن أن يصلي ويسلم على النبي وآله، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله. ولا تسن أوله، يعني لا يسن أن يأتي بالصلاة والسلام أول الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الحسن ابن علي الدعاء لم يأتي بالصلاة والسلام أولا، وإنما قال: قل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، ثم قال في آخر الدعاء: وصل الله على النبي محمد، أو وصل الله على النبي محمد. ولهذا قلنا تسن الصلاة عليه والسلام كذلك في آخر الدعاء لا في أوله، لا في أوله. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ويزيد فيه من مر قنوت عمر رضي الله عنه الذي كان يقنط به في الصبح، وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. قال: ولما كان قنوت الصبح المذكور أولا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم قدم على هذا، فمن ثم لو أراد أحدهما فقط اقتصر على الأول، يعني لو عايز يقتصر على أحد الدعائين يقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل. قال: ولا يتعين كلمات القنوت، فيجزئ عنها آية تضمنت دعاء إن قصده كآخر البقرة، وكذا دعاء محض ولو غير مأثور. يبقى يجزئ أي دعاء حتى ولو آية قرأها وقصد بذلك الدعاء. طب لو قرأ هذه الآية لا بقصد الدعاء، يبقى لم تحصل بذلك السنة، لم تحصل بذلك السنة. أما لو قرأ بقصد الدعاء حصلت السنة. وكذا دعاء محض ولو غير مأثور أيضا تحصل به السنة. فيقول مثلا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى هنا عندي آية تضمنت دعاء وثناء، يبقى هذه تجزئ. وأيضا الدعاء المحض أيضا يجزئ حتى وإن لم يكن مأثورا، حتى وإن لم يكن مأثورا، لكن يكون معه ثناء كما قلنا. فالشرط أن يكون في هذا البدل دعاء وثناء. قال شيخنا: والذي يتجه أن القانت لنازلة يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال رفع تلك النازلة. قال: هو أراد أن يقنط للصبح وفي نفس الوقت يقنط النازلة، ماذا يصنع؟ الشيخ بيقول: أولا يأتي بالقنوت، قنوت الصبح عادي، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، وبعدين يختم هذا القنوت وهذا الدعاء برفع تلك النازلة التي نزلت بالمسلمين. فلو كان لو كانت هذه النازلة جدبا دعا ببعض ما ورد في أدايات الاستسقاء، لو كان وباء يدعو أيضا برفع هذا الوباء إلى آخره. قال الشيخ: وجهر به أي القنوت ندبا إمام ولو في السرية، لا مأموم لم يسمعه ومنفرد فيسران به مطلقا. يبقى استحباب الجهر هذا خاص بالإمام. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، وسلمة ابن هشام، وعياش ابن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف، يجهر بذلك. وهذا الحديث رواه البخاري. وأما بالنسبة للمأموم وكذلك المنفرد فيسران بهذا الدعاء مطلقا، يعني في الجهرية وفي السرية سواء في قنوت الصبح أو في غيره. وهذا الذي اعتمده الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ ابن حجر، لكن الذي صرح به الرملي أنه يسن الجهر بقنوت النازلة مطلقا سواء للإمام أو للمنفرد ولو في صلاة سرية. قال الشيخ رحمه الله: وأمن جهرا مأموم سمع قنوت إمامه للدعاء منه، ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن لها على الأوجه. ودي أيضا مسألة يعني ينبغي أن نلتفت لها، من الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الإمام في ختام الدعاء اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وآله، المأموم يعمل إيه؟ يقول آمين، لأنه دعاء. قال: أما الثناء وهو فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إلى آخره، فيقوله سرا يعني المأموم. أما مأموم لم يسمعه أو سمع صوتا لا يفهمه فيقنط سرا. يبقى برضو عرفنا ماذا يفعل المأموم مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول آمين. طب ماذا يفعل مع الثناء على الله سبحانه وتعالى؟ يقول المأموم مثل ما يقول الإمام، يقول المأموم مثل ما يقول الإمام. فالإمام يقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك، المأموم يقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك، يصنع مثل ما صنع. طب لو كان هذا المأموم لا يسمع دعاء الإمام، يقنط المأموم في سره. قال: وكره لإمام تخصيص نفسه بدعاء، أي بدعاء القنوت، للنهي عن تخصيص نفسه بالدعاء. وهذا جاء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. قال: فيقول الإمام اهدنا، وما عطف عليه بلفظ الجمع علشان لا يخص نفسه بالدعاء. قال: وقضيته أن سائر الأدعية كذلك، ويتعين حمله على ما لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم وهو إمام بلفظ الإفراد وهو كثير. قال بعض الحفاظ: إن أدعيته كلها بلفظ الإفراد، ومن ثم جرى بعضهم على اختصاص الجمع بالقنوت. ثم قال بعد ذلك: وسابعها سجود مرتين. نتكلم إن شاء الله عن السجود في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه ولي ذلك ومولاه. طيب، في سؤال: بعضهم يقول أشهد، يصح ذلك؟ يصح، له أن يقول أشهد، وله أن يقول وأنا على ذلك من الشاهدين، وله أن يستمع ويسكت. كل هذا أجازه العلماء، كل هذا أجازه العلماء. لكن لو أنه أثنى على الله سبحانه وتعالى كان أولى، لكان أولى. طيب، جزاكم الله جميعا خير جزاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم